جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هل يجوز تفسيرها بشجرة الإيمان؟ نعم، كما قال المفسرون أن هذا مثل ضربه الله عز وجل للإيمان، قال أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهكذا الإيمان أصله قوي وهو مثمر، فكما أن غصون الشجرة ارتفعت إلى السماء فالمؤمن يرتفع بخصال الإيمان، يرتفع عند الله عز وجل وله رفعة في الناس، لكن المؤمن لا يريدها، لكن يأبى الله إلا أن يرفع المؤمنين بالإيمان، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فالرفعة والعزة للمؤمن في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نعرف أن الإيمان المنفي في النصوص هو الكمال، وكيف نعرف أنه الأصل؟ نعم، هذا يرجع إلى فقه الناظر في هذه المسألة بأصل الإيمان. ما هو أصل الإيمان؟ فإذا وجدت النفي يتعلق بشعبة هي من الأصول، كأن يقال من لم يتلفظ بالشهادتين فليس بمؤمن، فنعلم أن هذا نفي للأصل. من ذبح لغير الله فليس بمؤمن، نعلم أن هذا نفي للأصل. من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فليس بمؤمن، هذا نفي للأصل، لأن هذه الخصال كلها متعلقة بأصل الإيمان. وأما إذا جاء من اغتاب المسلمين فليس بمؤمن، من ظلم أخاه فليس بمؤمن، فهذا النفي هو نفي للكمال الواجب، لأن هذه شعب واجبة، يعني ترك الظلم والقيام بحقوق المسلمين هذا مما أوجب الله، فإذا خالف فيها المسلم ينفى عنه من الإيمان بقدر ما فرط فيه، والذي فرط فيه هنا هو معصية، يعني ارتكب المعصية، وإذا فرط في الأصل فإنه هذا نفي للأصل. وأحيانا يختلف العلماء في النفي، كما في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اختلف في الإيمان المنفي هنا، هل هو الأصل أو الكمال الواجب؟ فقال المحققون أن هذا بحسب ترك الحكم، فإذا ترك حكم الله ولم يرضى به وقال لا نرضى بشرع الله ولا بدين الله ولا يصلح لنا، فهذا نفي لأصل الإيمان. وإذا أبى الحكم الشرعي وهو مقر به لكنه لشهوة ويخشى أن يؤخذ الذي في يده من المال إذا رفع أمره إلى المحكمة الشرعية، وهو لا ينكر حكم الله ولكن لحب المال كما يحصل من عصاة المسلمين، فهذا نفي للكمال الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يأثم المرء إن أصر على ترك السنن المؤكدة؟ لا يأثم على ترك السنن، لكن أصر، الإصرار هنا له مفهوم، وكأنه يتعمد ترك السنن، فهذا لا شك أنه يعني يتنافى مع الهمة الكبيرة في طلب الخير، ولا شك أنه مؤثر في الكمال المستحب، لكنه لا يؤثر في الكمال الواجب حتى يصحب هذا شيء من الأمور المحرمة، كأن يعتقد مثلا أن هذه السنن لا نفع فيها، أو أنها ما دام أن الله لا يعاقب عليها فيتعمد أن لا يأتيها، وقد يصحب هذا من الاعتقاد من التهاون بالشرع أو بالسنن أو كراهية السنن ما قد ينفى معه الكمال الواجب. وأما إذا كان مجرد ترك للمستحب دون أن يصحبه شيء من الإثم فلا يقال أن هذا نفي للكمال الواجب، لأن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة فأرشده إلى أركان الإسلام، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك. وهذا قد يقال أنه قريب من الذي يقول لا أفعل المستحبات، قال أفلح إن صدق. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الزاني يدخل الجنة ابتداء بعد توبته إلى الله عز وجل؟ إذا تاب وصدق في توبته وقبل الله توبته فلا أثر للذنب بعد قبول الله للتوبة، وإذا لم يقبل الله توبته فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. لا نقطع بأنه يدخل النار، لأنه قد تكون له حسنات مكفرة أو تكون له درجات في الإيمان ترجح بمعصيته، وقد ترجح معصيته بحسناته فيكون مستحق للعذاب، مستحق لدخول النار، فهو تحت المشيئة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما الذي يفعله المسلم حتى يكمل إيمانه الواجب؟ الذي يفعله أولا أن يتعلم ما أوجب الله عليه، والواجبات على قسمين والفرائض على قسمين: فروض أعيان وفروض كفايات. كثير من الناس تخفى عليه فروض الكفايات، يظن أنه لا يجب عليه إلا ما يجب على عامة الناس، هذا غير صحيح. يجب من فروض الكفايات على العلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب من أهل القدرة على الإنفاق على المسلمين ما لا يجب على غيرهم. ولهذا يقول العلماء في قاعدة أنه إذا عجز بعض المسلمين عن فروض الكفايات تعينت على القادرين عليها. لماذا؟ لأن فروض الكفايات يقول العلماء الله عز وجل يعاقب على تركها بالكلية، ويعفو عن المسلمين إذا امتثلها بعضهم، وهذا هو الفرق بينها وبين السنن. لاحظوا الفرق بين الفريضة التي يقال أنها من فرائض الأعيان وبين المستحب، بينهما واسطة وهي فروض الكفايات. فروض الكفايات مفروضة على الأمة، أنه لا بد للأمة أن يمتثل بعضها هذه الفريضة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب والجهاد الواجب، فهذا لا بد في الأمة من يقوم به. ولهذا قول الجهاد الواجب، ولا نقول أن كل عصر لا بد فيه من جهاد، لكن إذا وجب الجهاد مع القدرة فإنه يجب على الأمة. كذلك الأمر بالمعروف، كذلك الرد على المخالفين وعلى أهل البدع وإزالة الشبه والتصدي للفتوى. فقد يقصر بعض من هو مسؤول عن الفتيا ويظن أنها من فروض الكفايات ويقول ليست بواجبة علي، فيعجز بعض الناس عنها فيأثم. فيعلم المسلم ما أوجب الله عليه من فروض الأعيان وفروض الكفايات ثم يمتثل ويتبع هذا العلم بالعمل، والاستقامة على دين الله عز وجل على هذا الفقه وعلى هذا الفهم للدين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نرجو منكم إعادة ذكر أقسام الإيمان من حيث الكمال الواجب والمستحب والأصل الواجب حتى يتم لنا تصورها جيدا، وما الذي يوجب نفيه الكفر والذي لا يوجب مع التمثيل؟ نعم، كما ذكرنا الإيمان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالإيمان الواجب هو كل ما أوجبه الله من الأعمال داخل في الإيمان الواجب، والإيمان المستحب هو كل ما شرعه الله من المستحبات داخل في الإيمان المستحب. والإيمان الواجب له أصل وله كمال، فأصله التوحيد، النطق بالشهادتين والتوحيد والبراءة من الشرك والإقرار بالشرع، اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، وقال بعض أهل العلم وأركان الإسلام كلها بعد الشهادتين، ومنهم من قال الصلاة ومنهم من فرق بين الصلاة وغيرها، المهم خلاف في المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين. فهذا الأصل، منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. ثم تأتي بعد ذلك الشعب الواجبة، وهي مكملة للإيمان الواجب، وهي بقية الواجبات التي أوجبها الله على العباد مما يتعلق بحق الله وبحقوق الخلق. فإذا كمل المسلم هذا الإيمان كمل الإيمان الواجب، وهو موعود بوعد الله وبفضله بدخول الجنة ابتداء إذا لقي الله بتحقيق الواجبات وترك المحرمات، وكمل الإيمان الواجب موعود بفضل الله وبتوفيقه بدخول الجنة ابتداء. وإذا نقص في الكمال الواجب لا ينفع عنه الإسلام وأصل الإيمان ولا يثبت له الكمال الواجب. وهذا الذي يقال أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وإذا وصل التقصير إلى ترك الأصل وانتفى أصل الإيمان، هذا خرج من الدين إلى الكفر والعياذ بالله. والكمال المستحب هو فوق الكمال الواجب، وهو أن يأتي بالواجبات، أن يأتي بالمستحبات ويترك المكروهات. كما أن الواجب فعل وترك، فالمستحب فعل وترك. الواجب فعل الواجبات وترك المحرمات، والمستحب فعل المستحبات وترك المكروهات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صدر كتابكم المختصر في العقيدة؟ ما زال تحت العمل، ولكن هذه بعض يعني الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أركان الإيمان متفاوتة وكذلك أركان الإسلام؟ نعم، أركان الإيمان متفاوتة وأركان الإسلام كذلك. أعظم أركان الإيمان الإيمان بالله، ولكن أركان الإيمان كلها أصل في الإيمان، إذا انتفى أحدها كفر الرجل. فلو آمن الرجل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر كفر. إذا آمن بجميع هذه الأركان ولم يؤمن بالملائكة كفر، بل لو كفر بملك واحد من الملائكة، كما قال اليهود إن جبريل قالوا جبريل عدونا من الملائكة، هذا كفر. كذلك أركان الإسلام متفاوتة، أعلاها لا إله إلا الله، ولهذا إذا تركها المسلم كفر. ثم بعد ذلك بقية الأركان هي دون الشهادتين، وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، وهي أفضل الأركان بعد الشهادتين. واختلف في ترك هذه المباني الأربعة بعد الاتفاق على أن ترك الشهادتين ركن. فكذلك أركان الإسلام متفاوتة، فأفضل هذه الأركان الشهادتان. الشهادتان هي أفضل شعب الإيمان، ولهذا فإن الإيمان بالله الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان هو داخل في الشهادتين، لأن معنى شهادة لا إله إلا الله يتضمن أنواع التوحيد. ومن هنا يتبين أن أفضل الشعب الإيمانية على الإطلاق هي الركن الأول من أركان الإسلام. ومن هنا كان الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين. ويتبين من خلال هذا أن الرجل لا يدخل في الإسلام إلا بإيمان وإسلام، وهذا هو الصحيح، في أن لا إسلام إلا بشيء من الإيمان. فلاحظوا الآن نطق بالشهادتين فيها جمع بين الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، ويضاف إليها شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه متفرعة عن الإيمان بالرسل. فاجتمعت هذه الخصال في النطق بالشهادتين يدخل بها الرجل في الإيمان. ثم بعد ذلك أفضل الشعب من أركان أفضل الأركان الإسلام بعد نطق بالشهادتين الصلاة، والصلاة هي دون بقية أركان الإيمان، دون بقية أركان الإيمان الأخرى. ثم بعد ذلك بقية أركان الإسلام، ولهذا اختلف في ترك هذه الأركان الأربعة من أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولم يختلف في ترك الشهادتين، إذا تركها وإن أقر بوجوبها فهو كافر. ولم يختلف أيضا في ترك الإيمان بالله أنه متى ما ترك ركنا من أركان الإيمان كفر. بهذا يستطيع طالب العلم أن يفرق ويدرك التفاضل بين هذه الشعب من خلال يعني ما ترتب على تركها من العقوبة. وأحيانا تعرف منزلة الشعبة بحكم تركها، فالشعبة التي يدل الدليل على أن تركها كفر هي أفضل من الشعبة التي يكون تركها من الفسق أو يختلف فيه. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التجارة في الكلاب؟ ويقول: ما حكم تربيتها؟ التجارة فيها متفرعة عن حكم تربيتها، وتربية الكلاب قد يكون لأمر مباح كتربية كلاب الصيد والحراسة وما يسمى الآن بالكلاب البوليسية التي تستخدم في كشف المجرمين. تربية هذه الأنواع صحيح لا بأس به، وبيعها صحيح. وأما تربيتها لغير ذلك، خصوصا إذا صاحب هذا التشبه بالكفار واقتنائها للأنس بها كما يفعل الكفار، هذا تشبه بالكفار، ولا أشك أن هذا كفر، لأن التشبه بالكفار محرم. وهذا ضرر في البيت، في أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، وكل ما ترتب عليه عقوبة فدل على أنه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي لأن جرو كان تحت سريره ما شعر به عليه الصلاة والسلام، فانقطع الوحي بدخول الكلب من غير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يدخل بيته الكلاب ويرجو بعد ذلك أن تشهد الملائكة صلاته وأن تشهد مجالسه في ذكره وفي وعظه لأهله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يشعر الإنسان بزيادة الإيمان أو بكمال إيمانه؟ يشعر بالعلم، إذا كان لديه علم ومعرفة يعرف متى يزيد ومتى ينقص، ولا يكون كما جاء في الحديث: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. فالمسلم المؤمن الذي لديه علم يعلم متى زاد إيمانه ومتى نقص بالأثار وبالرغبة في الخير، فإن المؤمن إذا فرغ من عبادته ووجد أثرا ورغبة في عمل آخر هذا دليل إن شاء الله أن هذا العمل قبل، لأنه العمل إذا قبل له ثمرة كما قلنا في ثمار الشجر، من ثماره أنك تجد رغبة في عمل صالح. وإذا فرغ من العمل وما وجد رغبة فهذا دليل قصور في هذا العمل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: رجل يدعي أنه التقى بالملائكة ويحتج بأن مريم عليها السلام التقت بالملك وهي ليست بنبية، فما الجواب؟ هذا إما مجنون أو كافر يزعم أنه التقى بالملائكة. الملائكة ينزلون على الأنبياء والرسل، والوحي انقطع، ولهذا الصحابة حزنوا لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: نحزن لانقطاع الوحي. فهذا اللي يقول تنزل عليه الملائكة ويرى الملائكة واحد رجلين، إما كافر ملحد أو مجنون. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: انتشر في بلادنا ظاهرة وهي تفصيل ثوب رجالي من قماش لا يوجد إلا واحدا في العالم، فيكون الرجل يلبس لباسا لا يلبسه رجل آخر في العالم. إذا صح الوصف فهو ثوب شهرة، إذا صح الوصف الذي ذكر في السؤال لا يلبسه إلا رجل في العالم. لباس الشهرة ما هو؟ هو المشهور في مجتمع، فكيف المشهور في العالم كله ما لبسه إلا فلان؟ هذا ثوب شهرة. نحن ما عندنا أحكام شرعية هذا الثوب وهذا اللباس، ولكن نحن عندنا أوصاف شرعية. ثوب الشهرة محرم، وهذا ثوب يقال ما لبسه رجل في العالم، معناته الثوب شهرة. ثوب الشهرة هو المشهور في بلد قد يلبسه غيره، فكيف إذا كان هذا الثوب ليس له نظير؟ أحسن الله عليكم. يقول السائل: قال ابن فارس رحمه الله في كتابه في فقه اللغة، وربما دخلت الألف واللام للتفخيم نحو العباس والفضل، وهذان هما اللذان يدخلان في أسماء الله عز وجل وصفاته، فما صحة هذه العبارة؟ قاعد يقول قال رحمه الله: ربما دخلت الألف واللام للتفخيم نحو العباس والفضل، وهذان هما اللذان يدخلان في أسماء الله وصفاته. إذا كان المقصود أن دخول الألف واللام تدل على التفخيم والتعظيم هذا صحيح، لكن إذا يظن أنها مختصة بصفات بأسماء الله ولا يقال الفضل والعباس والحليم والعليم هذا غير صحيح، فإنه